تطوع، وما نهي عن صومه، صوم التطوع هو صوم الأيام التي يستحب في الشرع صومها. صوم التطوع هو صوم الأيام التي يستحب في الشرع صيامها. وخرج بهذا صوم الفريضة، وخرج بهذا صوم الفريضة وهو الصوم الواجب على المسلم، وهو الصوم الواجب على المسلم كصوم رمضان والكفارة والنذر، كصوم رمضان والكفارة والنذر. وقولهم إن وخرج بهذا صوم الفرض وهو الصوم الواجب على المسلم أداؤه، وهو الصوم الواجب على المسلم أداؤهم كصيام رمضان والكفارة والنذر. وقوله وما نهى وما نهي عن صومه، وما نهي عن صومه أي الأيام التي نهى الشرع عن صيامها، أي الأيام وما نهي عن صومه أي الأيام التي نهى الشرع عن صيامها، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة. وذكر عند هذا الباب أحاديث. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. تخريج الحديث حديث أبي قتادة رواه مسلم كما ذكر المؤلف. فقه الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة. اتفق العلماء على استحباب صوم يوم عرفة، على استحباب صوم يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، فقال يكفر السنة الماضية والباقية. ومعنى يكفر السنة الماضية أي يغفر الله لهم ذنب هذه السنة، يغفر الله لهم ذنب هذه السنة. وقولهم والباقية قيل معناه إذا ارتكب فيها معصية جعل الله صوم يوم عرفة الماضي، لأن هذا السنة الآتية، جعل الله صوم يوم عرفة الماضي كفارة لهذه السنة، كما جعله مكفرا لما في السنة الماضية، وقيل معناه أن الله تعالى يعصمه في السنة الآتية عن ارتكاب المعاصي التي تحتاج إلى كفارة وسيأتي الكلام عن حكم صوم عرفة للحاج عن حكم صوم عرفة للحاج. طيب، المسألة الثانية، صيام يوم عاشوراء. الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم فمقتضى الاشتقاق والتسمية يدل على ذلك فعاشوراء من عاشر وهو المعروف عند أهل اللغة وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم إلى قابل لأصومن التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بصيام التاسع مع العاشر مخالفة لليهود والنصارى مخالفة لليهود والنصارى الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء وحده، الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء وحده، وليس المراد بهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نقل صيام عاشوراء من اليوم العاشر إلى التاسع، يعني بعض العلماء يقولون يوم عاشوراء هو اليوم التاسع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ففهموا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقل صوم عاشوراء من اليوم العاشر إلى اليوم التاسع، مخالفة لليهود والنصارى، واليهود والنصارى يصومون اليوم العاشر. لكن جمهور أهل العلم لم يفهموا هذا المفهم، وإنما قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق التاسع بالعاشر، يلحق اليوم التاسع باليوم العاشر بالصوم، مخالفة أيضا لليهود والنصارى، فهم يصومون العاشر وحده ونحن نصوم التاسع والعاشر. العاشر لأنه عاشوراء والتاسع مخالفة لهم، وهذا التوجيه الذي ذكره الجمهور هو الراجح، لأن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، فكيف ينقل إلى غيره والفضل فيهم؟ فكيف ينقل إلى غيره؟ ممكن نقول والفضل جاء في صوم اليوم العاشر فكيف ينقل إلى غيره، والفضل جاء في صوم اليوم العاشر فكيف ينقل إلى غيره. وهذا الذي يفعله الناس الحمد لله جميعا، ما في حد يخالف من ناحية الفعل بين الناس، ليس هناك من يقول لا المقصود التاسع وليس العاشر، لكن بعض الفقهاء قال هذا، والجمهور يقولون ما سمعتم وما يفعله الناس أنه اليوم العاشر خاصة من محرم، اليوم العاشر من محرم خاصة، والتاسع يصام تبعا لهم، يصام معهم لأجل المخالفة. طيب، وقد استقر الإجماع على استحباب صيام يوم عاشوراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ورغب في صيامه، ففي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم يوم عاشوراء وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وقال فمن شاء صام ومن شاء أفطر، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية أي ذنوب السنة أي الذنوب المرتكبة أو الذنوب المقترفة في السنة الماضية، أي الذنوب المقترفة في السنة الماضية، أو نقول الذنوب التي اقترفها العبد في السنة الماضية، الذنوب التي اقترفها العبد في السنة الماضية. هذا واضح الحمد لله. استحب صومه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولترغيبهم بصيامه. نعم كيف؟ يوم فقط؟ لا لو النصارى، بس اليهود هم متعلقون به، هم متعلقون بهم. النصارى ما ينكرون نبوة موسى، هم بني إسرائيل، لكن انشقوا على يعني عندما جاء عيسى، فمنهم من آمن مع موسى مع عيسى، ومنهم من رفض عيسى، كما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يقر دين يعني موسى وعيسى، فمن اليهود والنصارى من قبل وأكثرهم رفض. فالنصارى تصوم، لكن أكثر من هو متعلق بصوم عاشوراء هم ماذا؟ النصارى، هم اليهود، لأنه اليوم الذي نجى الله به موسى عليه السلام من فرعون، موسى ومعه من فرعون. والمسألة ليس المراد منها الاستيعاب، نحن فقط كان يعني قريب أن يكون المعنى هو شرح لفظ الحديث، فقال يكفر سنة ماضية، إذن فيه استحباب صوم عاشوراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ورغب فيه، وليس الغرض الاستيعاب لمسألة صيام عاشوراء، هل كان واجبا أم لم يكن واجبا، والعلة من صيامه، والأحاديث التي جاءت فيه، وهل لا زال واجبا، كل هذه الأشياء يعني ما يحتاج الكلام، لا نحتاج الكلام عليها هنا. وما ذكرناه قليل كافي، أو ما ذكرناه هو بعض وكافي أيضا، خلاصته يستحب والمراد به اليوم العاشر، والتاسع يصام معه لأجل المخالفة، واستقر الإجماع على هذا، خلاف متقدم، خلاف متقدم الإجماع على هذا أنه مستحب. طيب المسألة التي بعد، صيام يومي الاثنين والخميس، صوم يوم الاثنين يومي الاثنين والخميس. الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، من كل أسبوع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامهما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام هذين اليومين، على صيام هذين اليومين. فقد روى الإمام أحمد، فقد روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم الخميس ويوم الاثنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، سئل عن صوم يوم الاثنين فقال أو فأشار إلى استحبابه وقال ذاك يوم ولدت فيهم وبعثت فيهم أو أنزل علي فيه، أي أن هذا اليوم له فضل، أي وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، أي أن هذا اليوم فيه فضل، فاستحبابه أو فصيامه مستحب لما فيه من الفضل، أي أن هذا اليوم فيه فضل فصومه يستحب لما فيه من الفضل. إيش الفضل في هذا اليوم؟ ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وبعث في يوم الاثنين، وأيضا جاء أو أنزل عليه، أيضا أنزل بمعنى بعث، أنزل عليه أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وولد في يوم الاثنين، فهذا يوم يستحب أن يصام لما فيه من الفضل. لما فيه الفضل تحب تزيدون تقولون بما فيه من الفضل من مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه والبعث فيه، من مولد النبي صلى الله عليه وسلم والبعثة فيه، من مولد النبي صلى الله عليه وسلم والبعثة فيه، من مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه والبعث أو البعث وبعث أيضا فيه. على كل هو واضح من الكلام الأول من ظاهر الحديث، ما يحتاج إلى زيادة، أقصد ما في إخلال في الكلام وهو واضح. ما الذي كنت أريده؟ نسينا التعليل. طيب خلاص ذكرته. ويفهم منه، ويفهم من هذا الفضل، ويفهم من هذا الفضل أن صوم يوم الاثنين، أن صوم يوم الاثنين أفضل من صيام يوم الخميس، أفضل من صيام يوم الخميس، فمن أحب أن يقتصر على صوم يوم واحد من الأسبوع، فمن أحب أن يقتصر على صوم يوم واحد من الأسبوع فعليه بيوم اثنين، فعليه بيوم اثنين إن أمكنه ذلك، إن أمكنه ذلك. على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم يستحب صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس، والفضل في صيام يوم الخميس يوم الاثنين أكثر، ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم. فإذا كان الشخص يقتصر على صوم واحد من الأسبوع، يوم واحد من الأسبوع لا يستطيع أن يزيد عليه، فيوم الاثنين أفضل الأيام التي تصام. وإذا لم يستطع مثلا معه عمل شاق والعطلة في يوم الخميس، الإجازة في يوم الخميس، وحرص على المداومة على صوم الخميس، فلا مانع فله ذلك. فصوم يوم الاثنين أفضل من صيام يوم الخميس بحسب ما ظهر من الأدلة، بحسب ما ظهر من الأدلة. فظهر لنا من الأدلة أو جاء من الأدلة ما يظهر فيه أن فضل يوم الاثنين أكثر من فضل يوم الخميس، فصومه أفضل، والله أعلم. هذا استنبطه بعض أهل العلم وهو صحيح مستقيم. لو نقول بدل ما قلنا وهو الراجح لو تغير أحسن، كما ذكره بعض أهل العلم وهو صحيح، كما ذكره بعض، بدل وهو الراجح لا نقول كما ذكره بعض أهل العلم وهو الصحيح، وهو صحيح. طيب ننتقل للحديث الذي بعد، قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. تخريج الحديث: حديث أبي أيوب رواه مسلم كما ذكر المؤلف. وفيه مسألتان: المسألة الأولى صيام ستة أيام من شوال، المسألة الأولى صوم ستة أيام من شوال، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستحب صيام ستة أيام من شهر شوال، أنه يستحب صيام ستة أيام من شهر شوال، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أي كمن صام سنة كاملة، أي كمن صام سنة كاملة، فرمضان ثلاثون يوم، لا كمن صام سنة كاملة، فالحسنة بعشرة أمثالها، فالحسنة بعشرة أمثالها، فرمضان ثلاثون يوما، فرمضان ثلاثون يوما فيساوي ثلاثمائة، أحسن، أو فهو بثلاثمائة، فهو بثلاثمائة وستة من شوال، وستة أيام من شوال بستين، وستة أيام من شوال بستين، وهذا هو مجموع أيام السنة، وهذا هو مجموع أيام السنة، ثلاثمائة وستون يوما، ثلاثمائة وستون يوما. وظاهر الحديث أن هذا الفضل لا يحصل، أن هذا الفضل لا يحصل إلا لمن صام رمضان كاملا، صام رمضان كاملا، فعليهم من أفطر أياما من رمضان لعذر، من أفطر أياما من رمضان لعذر فيبدأ أولا بقضائها، فيبدأ أولا بقضائها ثم يصوم الست من شوال، ثم يصوم الست من شوال. طيب، ومن عجز أو ومن لم يستطع على القضاء وهذه الست، ومن لم يستطع على صيام القضاء وهذه الست، فالأولى أن يصوم هذه الست، فالأولى أن يصوم هذه الست ويقضي بعد ذلك، ويقضي بعد ذلك، فمدتها محصورة بشهر شوال، فمدتها محصورة بشهر شوال، والقضاء يمتد وقته إلى شعبان، والقضاء يمتد وقته إلى شعبان، وله من الأجر بحسب ما صام، وله من الأجر والفضل بحسب ما صام. صام 20 من رمضان فقط، صام 20 يوما من رمضان وأفطر 10 العسر، جاء رمضان ما يستطيع، استمر المرض، استمر السفر، التعب أو ما أشبه ذلك، فما يقدر للجميع، لا يستطيع أن يصوم 16 يوما، 10 قضاء وعشرة وستة من شوال السنة، فنقول اقتصر على الست، وقتها ضيق، وأجل القضاء فيما بعد، فيفعل بهذه الفضيلة ويقضي، أو يأتي بهذا الصوم في وقته ويقضي في وقت آخر، فوقته ممدود إلى آخر، يعني ماذا، إلى آخر شعبان، سنة كاملة من رمضان إلى رمضان. والأجر كيف يكون؟ نقول لك من الأجر بحسب ما صمت، صمت 20 من رمضان، 20 يوما من رمضان وستة من شوال، لك الأجر بحسبه. ومن يحصل على الأجر الكامل هنا ويكون بالفضل كمن صام الدهر كاملا أي السنة كاملة، هو الذي صام رمضان كاملا وأتبعه ستا من شوال في أيام شوال. فمن أفطر العذر نقول لا زالت الفضيلة، يعني ماذا، لا زال متمكنا من الحصول على هذه الفضيلة، ولا زالت هنالك فرصة للحصول على هذه الفضيلة، وذلك بأن يقضي أولا في شوال ثم يصوم الست أيضا قبل أن يخرج شوال، قبل أن ينتهي شهر شوال، لأنه سيكون الآن صام رمضان فعلا. طيب، هذا الذي معذور ما نقول أنه لا، يعني لا تتحقق له الفضيلة، تتحقق، لكن يأتي بالقضاء أولا، فيصح أن نقول أنه صام رمضان، الذي صامها في رمضان والتي قضاها لرمضان ثم يصوم الست. ومن لم يفعل ما نقول ما له من الأجر، لا، لهم بحسب صيامه. طيب هذه الست. طيب المسألة الثانية، كيفية صيام الست من شوال، كيفية صيام الست من شوال. جميع من قال من أهل العلم، جميع من قال من أهل العلم باستحباب صيام هذه الأيام، باستحباب صيام هذه الأيام، يقول بجواز صومها متتابعة أو مفرقة، بجواز صومها متتابعة أو مفرقة، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لأن الحديث في صومها، لأن الحديث في صومها ورد مطلقا من غير تقييد، ورد مطلقا من غير تقييد، فكان شوال كله، فكان شوال كله محلا لصومها، محلا لصومها. واضح، من صام رمضان ثم صام ماذا؟ ثم أتبعه ستا من شوال، من شوال، ما قال في أوله في وسطه في آخره، ولم يقل ستة أيام، وأتبعهم ستة أيام من شوال متتابعة، أو ستا متتابعة من شوال، فيصوم كفما شاء. هذا لا إشكال فيه عند الجميع، لكن ما هو الأفضل؟ طيب الأفضل نفرق أم نتابع؟ الأفضل في أول الشهر أم في آخره؟ في خلاف بين العلماء، نأتي بالراجح. والأفضل أن تصام، والأفضل أن تصام متتابعة بعد العيد مباشرة لما فيه من المسارعة إلى الخير، لما فيه من المسارعة إلى الخير، فقد قال تعالى فاستبقوا الخيرات، أو قال تعالى فاستبقوا الخيرات، ولأنهم لا يدري ما يحدث له، ولأنه لا يدري ما يحدث لهم، فقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا، فقد يكون اليوم، فقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا. وهذا هو مذهب الشافعية، ووجه للحنفية، ووجه للحنابلة، وهو الراجح، ووجه للحنفية ووجه للحنابلة وهو الراجح. ما في هنا دليل منصوص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضل، في اختيار الأفضل، لكن اجتهد في العلماء على ثلاث أقوال، كل بحسب ما يرى من فهم ومن معنى صحيح لاختيار الأفضل. هذا الأخير هذا أو هذا الاختيار الذي ذكرناه هو الأفضل، والله أعلم. الذين اختاروه علتهم أقوى، حجتهم أقوى، والله أعلم. طيب نقرأ الحديث الذي بعد. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. تخريج الحديث: حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم. كما ذكره المؤلف. فقه الحديث: مسألة مسألة الإكثار من صوم التطوع وأفضل التطوع، الإكثار من صوم التطوع وأفضل التطوع، لا خلاف بين أهل العلم، أو أجمع العلماء، أجمع العلماء على استحباب الإكثار من صوم النافلة، على استحباب الإكثار من صوم التطوع لما فيه من الفضل، لما فيه من الفضل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، الحديث انقلوا إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. صام في سبيل الله، قوله صام في سبيل الله قيل معناه وهو في الجهاد، وهو يجاهد الكفار، وهو يجاهد الكفار، فسبيل الله عند الإطلاق هو الجهاد، فسبيل الله عند الإطلاق هو الجهاد. وقيل معناه في سبيل الله، أي صام قاصدا وجه الله، أي صام قاصدا وجه الله في جهاد أو غيره، في جهاد أو غيره، وهذا أقرب، ففضل الله واسع، وهذا أقرب، ففضل الله واسع. ومعنى باعد عن وجهه النار، ومعنى باعد عن وجهه النار 70 خريفا، ومعنى باعد عن وجهه النار 70 خريفا، أي باعد بين الصائم والنار مسافة 70 عاما، أي باعد بين الصائم والنار يوم القيامة مسافة 70 عاما. خريف، شهر الخريف، الخريف يمر علينا في السنة كم مرة؟ مرة مرة مرة، 70 عام، 70 عاما. وذكر الوجه خاصة تشريفا له، وذكر الوجه خاصة تشريفا له، يعني البدن كامل يتنحى عن النار، يبعد عن النار، ما هو الوجه فقط والبدن باقي قريب النار، لكن ذكر الوجه تشريفا للوجه. أشرف شيء، أشرف عضو في الإنسان هو الوجه. طيب، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل. للصائم فرحتان، نحن الآن نذكر استحباب الإكثار من الصوم، الدليل الأول الذي ذكره المؤلف، الدليل الثاني أفرح منه في الاستحباب. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن أفضل الصوم، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن أفضل الصوم صوم يوم وإفطار يوم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوما، فهو صوم نبي الله داود، وهو أفضل الصيام، فقال يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، فقال: لا أفضل من ذلك، حديث مع أنه نص صريح، مع هذا بعض العلم يقولون هنالك ما هو أفضل من صوم يوم ويوم لا، لا ما في أفضل منه عند جمهور العلم. وسيأتي بعد ذلك الكلام على صيام الدهر، وسيأتي بعد ذلك أو بعد ذلك الكلام على صيام الدهر، لأن نحن الآن في الإكثار من الصوم. طيب إيش رأيك أنا ما أصوم يوم ويوم لا، سأصوم الدهر كامل، ما أفطر إلا يوم العيد والتشريق، ما حكمه؟ نقول هذا سؤال مهم، لكن سيأتي الكلام عليه في حديث مستقل إلى هنا والله أعلم. قال هنا يوم رجل مات يوم عيد الفطر وقد أفطر يومين من رمضان، فهل يستحب الصيام عنه؟ لا بأس إذا من صام عنه، لكن ليس هذا الذي أمر به المولى أو المسلم أن يصوم عن وليه، لأنه لم يجد فرصة للقضاء، فأفطر من رمضان ثم مات مباشرة قبل أن يجد فرصة للقضاء، فليس الولي مأمور هنا بالصوم عنه، فليس وليه هنا مأمورا بالصوم عنه، وإن صام لا بأس، إن نفعه فالحمد لله، ولم ينفعه ما في مضرة. لكن لو أفطر يومين من رمضان ثم بقي إلى بعد العيد فترة، مثلا إلى 7 أيام من شوال، وكان بقدرته أن يقضي اليومين فلم يفعل، هنا نقول يقضى عنه، يستحب له أن يقضي عنه وهو مأمور بالقضاء عنه. هل يأثم الميت إذا لم يقضى عنه؟ بحسب، هذا سؤال جيد. إذا كان الميت أفطر من رمضان عمدا أو أفطر لعذر وفرط وتساهل في القضاء حتى انتهى وقت القضاء إلى 2-3-4 وما قضى حق السنة الأولى، فإنه يكون آثما وينفعه بفضل الله إذا صام عنه وليه، إذا قضى عنه وليه. أما إذا أفطر لعذر ولم يجد فرصة للقضاء، أو وجد فرصة ولكن لم ينتهي وقت القضاء، أفطر من رمضان ومات في محرم وله فرصة إلى شعبان، فهنا لا يكون مفرطا، فبالتالي لا يأثم، وإن صيم عنه يكسب أجرا كأنه صام رمضان كامل، والله أعلم.